الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية والجزء الثاني في الرد على محاضرة أقيمت بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح. فعنونا لهذه المحاضرات، هذه السلسلة، من يحتاج إلى تصحيح المفاهيم، ويكون إن شاء الله تعالى فيها الرد على الشبه وعلى الأدلة التي استدل بها القوم على عبادة غير الله والشرك والتعلق بغير الله عز وجل. فنسأل الله يوفق شيخنا لبيان الحق من الباطل، ولكشف زيف الباطل، ولرد هذه الافتراءات وهذه الشبهات. فليتفضل موفقا من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفاء بما قطعناه على أنفسنا من المواصلة في الرد على تلكم الشبهات التي قاها ذلكم الدعي الجاهل المتجاسر على شريعة الله تبارك وتعالى، نواصل في دحض شبهاته وفي كشف زيف ما تفوه به، سائلين الله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والمثوبة، ولجميع من تسبب في إقامة هذه المحاضرات. فنشرع بدون تطويل حتى لا يأخذنا الوقت، وحتى نمر على أكبر عدد من الشبهات التي ذكرها. يقول هذا الرجل وهو لا يزال ينافح ويقرر في بدعية في جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما بينا من قبل، فإنه لا دليل له عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين ولا من فعل أتباع التابعين ولا من فعل الأئمة المهديين. ونتحداه تحديا من الآن حتى ينفخ في الصور، أن يأتينا بدليل واحد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو من فعل التابعين، أو من فعل أتباع التابعين، أو من فعل الأئمة المهديين. كل هؤلاء لن يجد لا في قالهم ولا في فعالهم ما يؤيد بدعته هذه. ولكن كما قال الله جل وعلا في بيان شأن أهل الباطل، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا عن شأن وطريق هؤلاء. يقول هذا الرجل شيخهم الأكبر ابن تيمية يجوز الاحتفال بمولد النبوي الشريف وأحال على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لو مشيتهم درمان واشتريت اقتضاء الصراط المستقيم ده شيخ الجماعة دين، تلقى طبعة مصرية طبعة بيروتية طبعة سعودية، وفي صفحة 450 قال عشان الوهابي يناقش شيخه البكورك ليل وليل ونهار ده يا شيخنا أو قال جائز، انت بتقول بدعة. اها اسمع، ابن تيمية في صفحة 266 يا جماعة والله محاضرتنا دي محاضرة علمية، وانتبهوا لهذا حتى تعلموا اين العلم واين المحاضرة. قال والله محاضرتنا دي محاضرة علمية، بنذكر الكتاب ونذكر الجزء ونذكر الصفحة، وانا متأكد تماما الحضور الأمامي الآن في هذه المدرسة فيهم الأستاذ وفيهم المثقف وفيهم العالم، وانتبهوا للكلام ده كويس. الآن هو يعني قسم الذين يجلسون أمامه، قال فيهم الأستاذ وفيهم المثقف وفيهم العالم وفيهم الفقيه وفيهم المتعلم، والشابات ديل قاعدات قدامه، فيهن المثقفة فينا المتعلمة، يعني ناس بتفهم. أنا ما بخاطب في ناس طير، بخاطب في أمة مثقفة، أمة عالمة، أمة عندها دراية. تأملوا في هذا. الآن وصفهم بأنهم علماء، وسيأتيك بعد قليل أنه يصف هذا الجمع بأنهم جهلة وأن العلم له أهله وله من يتخصصون فيه. طيب ثم ذكر الرجل كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتأملوا كذلك في الأمانة العلمية التي يكررها. بتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسقط منه ما يرد بدعته وما يبطل قوله. قال وقد يثاب بعض الناس على عمل المولد، شوف تأمل، وقد يثاب بعض الناس على عمل المولد، يثاب بعض الناس على عمل المولد وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، والله قد يثيبهم على هذه المحبة. طيب قال وتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس فيكون له أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علق قال لاحظ كلمة الأجر العظيم، والأجر والأمر يكون فيه أجر فيه ثواب من ناحية أصولية، يعني أي أمر يكون فيه ثواب يقول من ناحية أصولية إما واجب وإما مندوب، لأنه يا جماعة أفعال المكلف لا تخلو من خمسة: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. الثواب ما يكون إلا في المندوب أو الواجب، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إذن الواجب فيه ثواب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن ابن تيمية عنده الاحتفال بالمولد النبوي إما مندوب وإما واجب. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقرأه عليكم بتمامه. قال شيخ الإسلام، تأمل: إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع. تأمل، يقول الأعياد ماذا؟ شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأعياد أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى، النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. هذا فيه ماذا؟ فيه أن هذه الأعياد إنما هي شريعة، ومرد الشرع إلى كتاب الله عز وجل وإلى السنة، والشريعة إنما فيها ابتداع. قال الله عز وجل مخاطبا سيد ولد آدم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين هنا أن اتخاذ الأعياد للمناسبات التي تتكرر للأنبياء إنما هو صنع من؟ إنما هو صنع اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أحداث، ومرت على أصحابه أحداث، وما اتخذوا يومها عيدا. والدليل على أن كثرة الأعياد بهذه المناسبات التي تحصل من سنن اليهود والنصارى حديث طارق بن شهاب أن يهوديا قال لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. تأمل الآية التي كان بها ختام الدين، هذا حدث من الأحداث التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن الله جل وعلا ابتدأه بالوحي فكان هذا حدث من الأحداث، فكذلك ختم الله تبارك وتعالى وحيه ودينه وشريعته في حجة الوداع، فكان هذا من جملة الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وما اتخذ يومها عيدا، كما مر عليه يوم حنين ويوم أحد ويوم الهجرة من تلك الأحداث. فقال هذا اليهودي لعمر رضي الله عنه وأرضاه: لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن اتخاذ الأعياد في المناسبات من سنن اليهود والنصارى. هذا الرجل عمي عن هذه المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم المحتفلين بالمولد إلى قسمين: منهم من قال إن كان النصارى يقيمون لعيسى مولدا ويعظمونه فنحن أحق بتعظيم من؟ بتعظيم نبينا منهم. منهم من قامت في قلبه هذه النية، ومعلوم أن الله جل وعلا حذرنا أيما تحذير من التشبه باليهود والنصارى في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أخلاقهم. بل المسلم يسأل ربه تبارك وتعالى في كل صلاة يصليها لله عز وجل قائلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يجنبك صراطهم وأن يجنبك سبلهم، فكيف تنحى منحاهم؟ فهؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعلهم في جانب، ثم هناك آخرون ما قامت في قلوبهم هذه النية، وإنما هم قام في قلوبهم شيء من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قام في قلوبهم، في قلوبهم شيء من المحبة وشيء من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ أرادوا أن يعبروا عن محبتهم هذه وعن تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه البدعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكم على المولد بأنه بدعة، أما هؤلاء الذين يفعلونه بهذه النية فقال إن الله تعالى يثيبهم على ماذا؟ على تلك النوايا التي في قلوبهم لا على البدع. ما يثيبهم على أنهم اجتمعوا في تلك الساحات وضربوا على الدفوف وصاحوا وهكذا، ما يثيبهم على هذا، وإنما يثيبهم على ماذا؟ على قال على ماذا؟ على المحبة والاجتهاد. قال شيخ الإسلام: مع اختلاف الناس في مولده، يعني في تحديد اليوم الذي ولد فيه، شوف تأمل، قال: فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو خيرا راجحا لكان السلف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، وهم على الخير أحرص. أيقال بعد هذا إن شيخ الإسلام يجيز الاحتفال بالمولد؟ شيء ما فعله السلف ينص على أن الاحتفال بالمولد من سنن اليهود والنصارى، هم الذين يجعلون للمناسبات الدينية أعيادا، ثم ينص على أن هذا ما فعله السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: وإنما، ثم يبين لك أن المحبة إنما هي في ماذا؟ إنما هي في الاتباع لا في الابتداع. قال: وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين تجدهم، يعني أكثر هؤلاء الذين يحتفلون بهذه الموالد، تجدهم حراصا على أمثال هذه البدع. قال لك انظر في حال هؤلاء المحتفلين، تجد أنهم يحرصون حرصا بالغا على ماذا؟ قال: على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنصه. هل هذا فيه دليل على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجيز الاحتفال بالمولد؟ لا، ما يجيز هذا. كما قلنا لكم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عد هذا من سلوك سبيل اليهود والنصارى، ثم كذلك ماذا؟ بين أن هذا ما فعله السلف رضوان الله تعالى عليهم مع وجود المقتضي وعدم قيام المانع، فدل على أن هذا الأمر بدعة. ثم نص رحمه الله على تبديعه، قال أمثال هذه البدع. ثم هذه العبارة مع ما لهم من حسن القصد، هذه العبارة فيها نظر، ونحن الله تعالى ما تعبدنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بقول غيره من البشر، وإنما تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فإن بعضهم قد يثابون لحسن نواياهم، فنقول هذا باطل لا يصح، إذ لو كان هذا مما يصح لقبل الله تعالى من المشركين شركهم، فإنهم كانوا من أصحاب النوايا الحسنة كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه نيتهم في إشراكهم بالله تعالى. ومما هو مقرر عند شيخ الإسلام وعند غيره أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول ماذا صلاح النية، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن صلحت نواياهم إلا أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فابتدعوا، فكيف يؤجرون؟ بل غاية ما في الأمر إن تنزلنا معهم أننا نقول هم معذورون بجهلهم، فلا يعذبون على هذه المخالفة لمن كان منهم يجهل هذا الحال. أما أن يثاب على فعل البدع لحسن نيته ولحسن قصده، فهذا باطل باطل، وإن قال به من قال. واضح هذا؟ أي نعم، لا بد للناس أن يمشوا على منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال وفي أخذ العلم وفي رد الباطل ممن جاء به كائنا من كان. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا هو الميزان الحق في تلقي الحق، أن الحق ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا، هذا يتكلم عن الأمانة العلمية، أي أمانة هذه التي أنت عليها وأنت تبتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتأخذ منه ما يوافق هواك وما يؤيد بدعتك؟ هذا والله من الضلال في مكان. ولذلك يجب على الناس أن يحذروا، ونحن قد حذرنا مرارا وتكرارا من السماع لأمثال هؤلاء الذين لا خوف لهم من الله تبارك وتعالى، وإنما يقولون ما تهواه أنفسهم وما يسايرون به المجتمعات وما يرضونها به. هذا ما يتعلق بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح هذه يا جماعة؟ طيب، ثم بعد ذلك مما يدلك على فرط جهله وعلى أنه يغوص في الجهل كما يغوص الضفدع في الماء، أنه ماذا؟ أنه يقول ماذا؟ يقول: أول من احتفل المصطفى المرتضى صلى الله عليه وسلم، لأنه في صحيح مسلم باب الصوم سئل عن صومي يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الشكر لله عز وجل على ميلاده بطريق الصيام. طيب، قال: لو قال قائل سيدنا النبي احتفل بالصيام، التأسي الآن نحتفل بنفس ما احتفل به، وقال الآن نحتفل بنصب خيمة وسيرة ومحاضرة وطعام ومديح. طيب يا أخي، تأمل الآن، قال: طيب يا أخي، الصيام عبادة بدنية، والأشياء دي من العبادة البدنية والقولية، ومنها العبادة المالية مركبة من الجميع. طيب، إذن عشان نظهر الفرح، الشكر عبادة، تبقى بدنية، تبقى مالية، تبقى قولية، تبقى مركبة من الجميع، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني ماذا الآن يريد أن يدخل؟ ماذا ها يريد أن يدخل؟ القياس في باب ماذا؟ في باب عبادة الله عز وجل. واضح؟ إذا نظرت الخمسة الأشياء التي يفعلها الناس اليوم، إطعام الطعام، إنشاد المدائح في الجماعة، محاضرة في السيرة، محاضرة علمية، الذكر الجماعي، إيش المانع؟ ما في إشكال. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعم الطعام؟ هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع المديح؟ كلا، سمع المديح. طيب نأتي إلى كلامه هذا، هل يصح أن يقاس في أمر العبادة؟ في أمر العبادة هل يقاس؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذه عبادة مثلا بدنية، فنحن نقيس عليها، نقيس عليها ما سواها؟ ما يجوز هذا في الشريعة. لماذا؟ وهو من فرط جهله ماذا قال؟ قال الحكم يدور مع علته، والعبادات أكثرها غير معلل. طيب وين نلقى لها علة؟ من أين نجد العلة؟ الذي يغلب على العبادات أنها غير معللة، وأن العلة فيها التعبد المحض. هناك عبادات محضة، يعني ما ليست معللة. ولذلك لما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ طيب شنو العلة؟ الآن هذه معاذة تسأل عن ماذا؟ تسأل عن علة قضاء ماذا؟ قضاء الحائض للصوم وترك قضائها لماذا؟ للصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ لأن كان من شأن الحرورية وهم الخوارج الاعتراض على أحكام الشرع. فقالت لها لست بحرورية ولكني أسأل. فبينت لها عائشة رضي الله عنها أن العلة تعبدية محضة. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو الغالب على العبادة. وإن وجد التعليل لبعض العبادات، إلا أن الذي يغلب أنها غير معللة. ولذلك غلب العلماء جانب ماذا؟ جانب عدم التعليل على غيره، فقالوا بمنع القياس في ماذا؟ في عبادة الله عز وجل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن الشارع غلب باب العبادات، غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل. فهمنا هذا؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية. يقول إن الشارع غلب في باب العبادات جهة التعبد، يعني ماذا؟ أن العلة في العبادات التعبد. واضح؟ وفي جانب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، يعني إلى العلل. والعكس في البابين قليل، والعكس في البابين قليل. واضح هذا؟ طيب وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ الأصل في العبادة التوقيف، يعني أن العبادات ماذا؟ توقيفية، ما يدخلها القياس أبدا. لا يمكن أن يأتي إنسان ويجلس هكذا ثم يصبح يقيس فيستنبط لنا ماذا؟ عبادة من العبادات. وإلا أن نذهب بقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو كان المجال مفتوحا لكل أحد أن يقيس فيخرج للأمة وينشر للأمة عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، هل الباب مفتوح للناس؟ لا، الباب سد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما قال ما ليس منه فهو رد؟ ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادات التوقيف، وهذا والله كما قيل هذا زمان العجب، لأن الناس أصبحوا يناقشون في ماذا؟ في الأمور المسلمة، في الأمور المسلمة، وهذا لجهل الناس. كما قال القائل: خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فابشري. لكن ماذا نقول لهم؟ لا بد يوما أن تصادي فاصبري. الله جل وعلا أقام أهل السنة يذبون عن شريعة الله تعالى، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك الباب في أمر التعبد وفي أمر الاعتقاد لا قياس فيه، وكذلك ماذا؟ لا إجماع فيه ولا اجتهاد فيه. واضح؟ قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام صفحة 122: الغالب على العبادة التعبد، أي أنها ماذا؟ العلة فيها ماذا؟ التعبد، ومأخذها التوقيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 80: التقرير في العبادات إنما يؤخذ عن توقيف. وقال أيضا: الأصل في العبادة التوقف. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في كلام طويل قال: لا سيما في أمور العبادة فإنها تؤخذ عن توقيف، تؤخذ عن توقيف. واضح؟ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية في المجلد الثاني صفحة 265: الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقف. واضح هذا؟ وهذا يدلك على بطلان ما ذهب إليه من القياس في أمر ماذا؟ في أمر العبادة. ثم يواصل في بث جهله وجهالاته، يقول: هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع المديح؟ كلا، سمع المديح في داخل المسجد كمان. طيب، ثم ذكر ماذا؟ ذكر قصة كعب ابن زهير. قال يعني كعب بن زهير حتى داخل المسجد وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أورد القصيدة، قال: هل يبانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إذرها لم يفدى مكبول، لم يفدى مكبول. فقال شوف، قال يعني كعب بن زهير حتى داخل المسجد وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر محبوبته. طيب، ثم قال: في قرية مناقزة أساتذة عندنا يدرسون في قرية مناقزة المعلقة هذه بأبياتها المختلفة. طيب، ثم قال ماذا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدل القافية. طيب، ده واحد عدل القافية واحد. طيب، وذكر محبوبته سعاد، وسيدنا النبي ما قال لي بدعة ضلالة في النار على قول وزعم هؤلاء. ثلاثة، أنشد المديح بصوت مرتفع. أربعة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصغى له والصحابة كذلك. خمسة، عدل القافية. ستة، خلع البردة وأعطاها إياه دلالة على أنه في إكرام، يعني احترام وتقدير للمديح للشعر والشاعر إلى آخره. وهذا كما قلت لكم إما أنه أتاك بآية أو بحديث صحيح فوضعه في غير موضعه، وإما أنه أتاك بماذا؟ أتاك بحديث واه ضعيف. هذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صح أن كعبا دخل المسجد وأنشد هذه القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحداه أن يأتينا بمن قال بصحة هذه القصة. من الذي قال؟ قال العراقي رحمه الله، ونقل ذلك عنه المبارك فوري في تحفة الأحوزي المجلد الثاني صفحة 233. وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. فهمت؟ إذا ماذا فيها؟ اسمعوا يا ناس مناقزة، هذا الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب أشر. ماذا يقول؟ هذا قول العلماء، هذا قول أئمة الحديث في تفنيد هذه الرواية. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع مثل هذا الهراء، سان يجي ويتعشق ويذكر معشوقته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي الصحابة ثم لا ينكر عليه، هذا من المحال بمكان. ولذلك قلنا، قال العراقي رحمه الله: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. وقال ابن كثير كما في البداية والنهاية المجلد الرابع صفحة 372: وهذا من الأمور المشهورة، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه. فهمنا؟ هذان إمامان. طيب، ونمر على طرقها سريعا. الطريق الأول طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن الحجاج ابن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن زهير عن أبيه عن جده، رواها من هذا الطريق ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الأصحاب، ورواها الحاكم في المستدرك، ومن طريقه البيهقي في السنن. وهذا الطريق مسلسل بالمجاهيل. فالحجاج، شوف، قال عن الحجاج ابن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن زهير عن أبيه عن جده. فالحجاج وأبوه وجده لا يعرفون، وليست لهم ترجمة في كتب الرجال إلا عبد الرحمن بن كعب، ولا يذكر عنه إلا أنه شاعر كأبيه، ولم يذكر بجرح ولا تعديل. واضح؟ الطريق الثاني طريق ابن إسحاق في السيرة، حيث ذكر هذه القصة بلا إسناد. ابن إسحاق في السيرة ذكرها بلا سند، ورواها من طريق ابن إسحاق الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، يعني أن الطبراني أخذها من طريق ابن إسحاق وذكرها في الكبير، وكذلك الحاكم في مستدركه، ومن طريقه البيهقي في الدلائل. وهذا الطريق ضعيف أيضا. لماذا؟ لأن ابن إسحاق حكى القصة بدون ذكر السند، وبين ابن إسحاق والواقعة مفاوز تنقطع دونها ماذا؟ أعناق الإبل كما قال العلماء. وهذان الطريقان أشهر طرق هذه القصة، وهذا يدلك على ماذا؟ على ضعفها ووهائها. الطريق الثالث طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن علي بن زيد بن جدعان قال: أنشد كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بانت سعاده، رواها من هذا الطريق الفاكي في أخبار مكة والحاكم في المستدرك، ومن طريقه البيهقي في الدلائل وغيرهم. وذكر ابن هشام هذا الطريق في السيرة، فقال: وذكر لي. فهمت كيف؟ قال: وذكر لي، وهذه من صيغ التمريض. قال: وذكر لي عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال: أنشد كعب. وهذا الطريق كما قال العلماء فيه ثلاث علل: الأولى ضعف محمد ابن عبد الرحمن الأوقص، انظر الضعفاء مجلد الرابع صفحة 98، واللسان مجلد الخامس صفحة 286. الثانية ضعف ابن جدعان، وانظر تهذيب الكمال. والثالثة الإرسال، مرسلة. واضح؟ طيب، الطريق الرابع طريق الزبير بن بكار عن بعض أهل المدينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال لما انتهى خبر قتل ابن الأخطل إلى كعب بن زهير فذكر القصة. رواها من هذا الطريق ابن قانع في معجم الصحابة. وهذا الطريق فيه علتان، اللي هو ماذا؟ اللي هو الإبهام الحاصل، قال عن بعض أهل المدينة، والثاني الإرسال، الثاني الإرسال. الطريق الخامس طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد ابن فليح عن موسى بن عقبة قال أنشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير القصة. رواها من هذا الطريق الحاكم في المستدرك وغيره. وهذا ضعيف أيضا، فهو مرسل أو معضل، لأن موسى بن عقبة هذا عداده في صغار التابعين، وعامة رواياته كما قال أهل الصنعة عامة رواياته عن التابعين. فالكلام على هذا الطريق الكلام على طريق ابن إسحاق، واضح؟ الذي بينه وبين القصة مفاوز تنقطع عنها أعناق الإبل. وقال عنها الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، قال عنها مسلسلة بالمجاهيل وبمن لا يعرف. ظهر لنا الآن أن الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، ما لم يسمع. واضح هذا يا جماعة؟ ثم بعد هذا ماذا فعل؟ ذهب يعلق على تلك الوريقات التي أخرجها أخونا أبو العباس حفظه الله تعالى، فيتكلم عنه، يقول هذا الكاتب لا يفهم من القرآن شيء، لأنه تكلم عن ماذا؟ على أن الذكر لا يكون بالصياح، لا يكون بالصياح ولا بالدفوف ولا بماذا؟ برفع الأصوات، وإنما الأصل في الذكر ماذا؟ الإسرار. وهو يعترض على هذا، يقول في قول الله تعالى ولا تجهر بصلاة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. كذب على الحافظ ابن كثير رحمه الله. هنا هذا المحاضر كذب على ابن كثير رحمه الله. قال ماذا؟ قال ارجع لتفسير ابن كثير، الآية دي مكية، عندما نزلت السبب الأساسي كان المسلمين قال يقرؤون القرآن بصوت مرتفع ويذكرون الله بصوت مرتفع. المهم أن الرجل يريد أن يبرر ماذا؟ أن ذكر الله تعالى بماذا يكون؟ يكون برفع الأصوات، ويكون بمثل هذه النوبات والكشاكيش والطارات وهذه المدايح الشركية. واضح؟ يريد أن يفهم الناس هذا. ابن كثير ماذا يقول فيها؟ يقول ابن كثير تضرعا وخيفة أيذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني. هذا كلام ابن كثير رحمه الله عند هذا الذي ذكره ابن كثير، وهذا قوله واذكر ربك في نفسك. وذكر تحت هذا القول يعني شيئا ليس مما قاله هذا الرجل، أن هذه الآية سببها كذا وحصل كذا وكذا، وإنما أشار إشارة إلى هذا القول. وابن كثير رحمه الله يرجح هذا في تفسيرها، وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك مما يدلك على صحة هذا الاستدلال بهذه الآية وأن الأصل في الأذكار الإسرار كما قال الله جل وعلا، وهذا صريح القرآن، الله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآخر، هل ودون الجهر من القول. ثم انظر، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية واذكر ربك في نفسك، ساق بإسناده قال ابن زيد لا يجهر بذلك، وساق بإسناده كذلك إلى مجاهد قال أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعا وخيفة. في الصدور يعني شنو يا جماعة؟ سرا. وذكر كذلك بإسناده إلى ابن جريج قال يؤمر بالتضرع في الدعاء والسكينة ويكره رفع الصوت والصياح بالدعاء. والكراهية عند السلف ماذا تعني؟ التحريم. الكراهية إذا أطلق السلف الكراهية في كتبهم فإنما يريدون بها ماذا؟ يريدون بها التحريم. وقال القرطبي رحمه الله واذكر ربك في نفسك في هذه الآية ودون الجهر أي دون الرفع، دون رفع ماذا؟ الأصوات. ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع. وقال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، هذا من الأحناف، في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في المجلد الأول صفحة 196 نقل عن أبي حنيفة أنه قال إن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل لأنه ذكر والسنة في الأذكار المخافة لقوله ادعوا ربكم تضرعا. جاب شنو؟ الآية. إلى أن قال فهو أقرب إلى التضرع والأدب وأبعد عن الرياء، فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص. واضح يا جماعة؟ إذن ما الأصل في الأذكار؟ الإسرار. ما نترك هذا الأصل ولا ننتقل من الإسرار إلى الجهر إلا لماذا؟ إلا لدليل، كما دلت الأدلة على ماذا؟ على الجهر بالتلبية والجهر بالأذان والتكبير في يوم العيد والإقامة، دلت الأدلة على هذا، فنحن نمشي مع الأدلة. الأصل في الأذكار أن يسر بها، لا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل. وقال الزركشي، فذكر ذلك في نقل عنه ذلك في إصحاح المساجد في صفحة 111 السنة في سائر الأذكار الإسرار. السنة في سائر الأذكار الإسرار، واضح؟ طيب، إذن الآن ظهر لك ماذا؟ أن هذا الرجل يهرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا علم له به. طيب، فشوف يعني تأمل في افتراء هذا الرجل. يقول عن أخينا أبي العباس استدل أول شيء بآية مبتورة في معناه، وين البتر في الآية؟ استدل بقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وهو استدلال في محله وفي موضعه، ويرى على ذلك العلماء والمفسرون. طيب، ثم واصل في تخليطه وتخبطه، ويريد أن يؤيد هذه البدع وهذه الضلالات التي عليها غالب الناس. ثم أورد أحاديث يستدل بها على ماذا؟ يظن أنها تؤيد بدعته. هذا الذكر الجماعي ذكر قال: وفي أحاديث في الذكر والجهر بالذكر. واحد من الأحاديث عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الملأ يا جماعة ده حديث نبوي. طيب عارف إنه حديث نبوي، ها، لكن فهمك ليه شنو أنت؟ فهمت كيف؟ هل رجعت لأهل العلم ففهمت الحديث على نحو ما فهموا؟ قال ده حديث نبوي، يعني ده هسه بيقول لك الذكر ما يجوز، الناس دي يذكروا ذكر بدعي على إيقاع الطبول وفيه صياح ورقص. والبعض الآخر ابتداء، يعني قال في بعض المنهزمين، بعضهم صحيح وهذا كلامه صحيح هنا، قال بعض الناس بيقول لك نحن ما ننكر أصل الاحتفال بالمولد، وإنما ننكر ماذا؟ الممارسات التي تحصل في هذا الاحتفال، أو لا بعض المميعة يقولون هذا، ونحن ننكر أصل الاحتفال وننكر ما يحصل فيه، وهو أو هي ظلمات بعضها فوق بعض. واضح؟ أيوه. والبعض الآخر ابتداء، شوف، يعني لاحظ البيهقي والترمذي من حديث أنس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. يعني حلق الذكر دي النبي سماها روضة من رياض الجنة. شوف كيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب، كلام جميل. ها، ماذا تريد أن تصل إلى أي شيء؟ قال: يبقى يا جماعة الاجتماع والذكر إنه جماعة نبوي قرآني، يعني استدل عليه بشنو؟ بالقرآن والسنة، نبوي وقرآني. فهمت كيف؟ طيب، تنزل الملائكة وتغشى الناس الرحمة وتنزل عليهم السكينة. أيضا لاحظ في القرآن يقول تعالى: والآية دي سبب نزول جماعة في المسجد النبوي في محل يسمى الصفة. طيب، ده نجم عايز الله. هؤلاء الناس يعني لا يفهمون من ذكر الله عز وجل إلا شنو؟ إلا الحيغيون دي اللي عندهم، دي الوحوحة دي، بس هذه الذكر عندهم. انت جاهل لما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معناها مش ذيل ناس الحيغيون دي، ولا أهل الذكر شنو؟ العلم. يعني العلم اسمه شنو؟ ذكر. والقرآن ده اسمه شنو؟ ذكر، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. جاب يعني هنا يقول لك شنو؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة شنو؟ قال حلق الذكر. طيب، حلق الذكر دي شنو؟ وما عنده إلا شنو؟ إلا النوبات والطارات والكشاكيش. على هذا أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، وفي رواية: يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم. الذكر يا جماعة ما ليس المراد به أداء هذه الأذكار، وهذا نحن لا نقوله تخرصا، وهو يركز على هذه المسائل. لماذا يا جماعة؟ لأنه أصلا الرجل تجاني، والجماعية في الذكر شرط في الطريقة التجانية، كما في تقديس الأشخاص في المجلد الأول صفحة 366. قال: من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة مع الجماعة، وإن كان له إخوان في البلد فلا بد من جمعهم وذكرهم جماعة، وهذا شرط في الطريقة. شرط في شنو؟ في طريقتهم. عشان كده هو يدندن على مسألة الذكر الجماعي، وتعلق بهذه ماذا؟ بهذه النصوص. طيب نحن أولا لكي نرد على فهمه هذا الخاطئ في هذه النصوص، ماذا نفعل؟ ننظر إلى التطبيق العملي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذه الأحاديث. طيب، حديث إذا مرتم برياض الجنة، كان عندهم هم رياض جنة حلق ولا ما كان عندهم حلق؟ طيب حلقهم كانت كيف؟ نوبات، طارات، كشاكيش، ذكر جماعي بأصوات عالية. نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. طيب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فعلوا هذا؟ ما هي الطريقة التي فعلوا بها هذا؟ قاموا ذي الفرقة أولاد فلان وذي الأولاد الماحي وذي الأولاد مين وذي الأولاد مين؟ في كلام زي ده في الصحابة؟ ما في. تمام؟ طيب، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي، في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الصحابة فعلوا هذا؟ ما تطبيقهم العملي لهذا؟ ينظر، تفهم هذه النصوص على التطبيق العملي. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري، قال: الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة، كيف تلقوها من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه، فإنهم أعرف بالحال وأعرف بالمقال وأفقه بالحال. ينظر فيهم، واضح؟ ثم هذا الرجل جاهل. الآن إحنا قعدتنا دي ذكر ولا ما ذكر؟ ده ذكر. ولو قعدت مع واحد شرحت له حديث، أنت ذاكر وهو ذاكر. ولو صليت ذاكر ولا ما ذاكر؟ ذاكر. فأحيانا أنت تصلي صلاة مجدوها في أذكار تذكر الله عز وجل في الأذكار الواردة الشرعية في نفسك، وتخرج مع المسلمين وأنت تلبي تذكر الله عز وجل في وسط ماذا؟ المسلمين، في التلبية، صحيح؟ وأنت تؤذن ترفع صوتك بالنداء ومسلمين قاعدين، وأنا أسي قاعد بقول في كلام في آيات في قرآن أنا بذكر الله في ملأ، صح ولا ما صح؟ هكذا تفهم هذه النصوص على الطريقة التي كان عليها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه. أي عمل أوجبه الله أو ندب إليه، لو أنك صمت فأنت ذاكر لله، ولو أنك حججت فأنت ذاكر لله، وهكذا، واضح؟ وهذه الصلاة هذه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. ربما أنك تقوم تصلي في المسجد أمام الناس، تصلي تتنفل، وبعض الناس يؤدي هذه الصلوات أين؟ في بيته في خلوة، واضح؟ كلاهما ذاكر لله تعالى، هذا ذاكر لله في خلوة وهذا ذاكر لله أمام الناس، واضح؟ أيوة. قال: ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. مدارسة العلم ذكر لله عز وجل. أنا الآن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والسامعون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر. كل منا ذكر الله في ملأ، صحيح؟ ولكنه بالطريقة النبوية الشرعية المحمدية التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تفهم هذه الحديث على هذا، على التطبيق العملي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الذي ذكره المبارك فوري في تحفة الأحوذي ذكره الحافظ ابن حجر كذلك في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 250. وكذا قال الخطيب قال في الفقيه والمتفقه: حلق الذكر هي حلق الفقه والعلم. إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، معناه شنو؟ حلق شنو يا جماعة؟ حلق العلم. هكذا فسرها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وساق أبو نعيم بإسناده إلى أبي هزان قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول من جلس مجلس ذكر، تأمل اسمع حتى تفهم، من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس 10 مجالس من الباطل. قال أبو هزان قلت لعطاء وما مجلس الذكر؟ قال مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تبيع وكيف تشتري، ده مجلس الذكر. أنا رأيت رجلا من المتعصبين، وأسأل الآن أسأل من المتعصبين لبدعة الاحتفال بالمولد، وقد ناقشته في سنين عدة، هو الرجل أمي قال إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنقرأ سيرته، قلت له وأنت الآن لك كم سنة تحتفل بالمولد؟ سنين كثيرة يحتفل بالمولد. قلت له متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما عرف. تقول بنحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذب هذا. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ اسمه منو وريني اسمه واسم ابوه وجده. والله ما عرف. وهذا حال عامة من يشهدون تلك الحلق. قل لك حلق الذكر، حلق الذكر فسرها السلف حلق معرفة الحلال، معرفة الحلال والحرام، كيف تبيع كيف تشتري، تتعلم تجلس في حلق الذكر. أما أن تكذب على الناس وتحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تحتمله من المعاني الباطلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاربها طيلة عمره، ثم تحمل هذه الأحاديث على تبرير وتجويز البدع في دين الله تبارك وتعالى، هذه والله مصيبة مصيبة. نقف إلى هنا إن شاء الله نواصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل بحول الله تعالى وقوته في دفع شبهات هذا المشبه، وكنا قد ذكرنا لكم فساد استدلاله بهذه الأحاديث، فهذه من الأحاديث الصحيحة التي استدل بها، إلا أنه فسرها بتفسير خالف عليه ما كان خالف به ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وأتباع التابعين والأئمة المهديين، حمل الذكر الوارد فيها على هذه البدع والضلالات وفسرها بغير المراد منها. وكما بينا لكم أن هذه الأحاديث تفهم على طريقة السلف وتطبق تطبيقا عمليا كما طبقها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال مدارسة العلم تسبيح، هذا ذكر، مدارسة العلم تسبيح. فربما أن الإنسان يكون جالسا مع شريط، فهذا ذكر الله خاليا أي في نفسه. ويا جماعة هو عشان تعرف جهله، هو في نفسه دي قائلة إنك تذكر ربك بشنو؟ بقلبك بس، وما في ذكر كده. الذكر لابد فيه من ماذا؟ من حركة اللسان حتى تعلم مدى جهله. ذكر فمن ذكرني في نفسه عنده ما فيها حركة لسان، ذكر بالقلب بس، وهذا لا يسمى ذكرا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فهمت كيف؟ فالذكر لا بد فيه من حركة اللسان، لكنه لا، صاحبنا ده جاهل، فعنده الذكر يكون بالقلب، ده اللي هو ذكرك لله في نفسك. وفي ملأ معناه انك تقوم تكوري قدام الناس، فهمت كيف؟ ده فهم يمكن العجائز إذا أتينا بهن. لما فهمنا هذا الفهم، ومع هذا يدعي أنه على علم، وأنا كذا، وأنا قد دعيت إلى مؤتمر تصحيح المناهج، وأنا وأنا وأنا من الهالات التي يضفيها على نفسه. وهب أنك دعيت إلى تصحيح المناهج أو أنك دعيت إلى غيرها، لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس أموال قوم ودماءهم، فهمت كيف؟ لكن الدعاوى ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، فأنت دعي، دعي لا صلة لك بماذا؟ بعلم الكتاب والسنة. إذا مرتم برياض الجنة، المراد حلق العلم، العلم الشرعي، كما فسرها عطاء بن أبي رباح، هذا من أئمة التابعين. قال إني دار أقول لك قال التجاني أو قال فلان أو قال فلان، هؤلاء سلفنا، لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلف. عطاء قال حلق الذكر، مجالس الذكر هذه قال مجالس، مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تبيع وكيف تشتري. تبعدين تعلم الناس كذا؟ هل هم يعلمون الناس هذا؟ لا، يعلمونهم البدع والضلالات. وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريقين على ابن مسعود قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ده ابن مسعود. طيب نشوف ابن مسعود قال شنو في الحديث ده، إذا مررتم برياض الجنة. أما إني لا أعني حلق القصاص، يعني هم عندهم منه رياض الجنة دي حلق شنو؟ العلم. لكن حلق العلم في نوعين، في حلق بتاعت شنو؟ قصاص، اللي هم قال عنهم هو حطاب ليل زيه كده، قال نحن حطاب ليل. بالله حطاب ليل نحن ولا انت؟ قال لأنه حطاب الليل بيمشي يا جماعة الغابة بلملم العصي والشوك والحيات مع بعض. ما يعود كلامك انت كله شوك وعصي ودراب، صحيح؟ هذا هو المزعود. قال أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. تمام؟ أيوة. ولذلك السلف كانوا يحذرون من هؤلاء القصاص، يفتل بيغلب على كلام جانب القصص، تلقي قص للأمة. والكثير من الناس من لا فقه عندهم ولا علم يعجبون به غاية الإعجاب، هذا الذي يأتيهم بالقصص، قصة من هنا وقصة من هنا وقصة من هنا، يعجبون به. هذا في زمان السلف ما كانوا يجلسون له. واضح؟ إذا نشوف دي استدلالات بالسنة. هما قال يا جماعة قرآني ونبوي، عرفنا ده النبوي، انتهينا منه. طيب القرآن شنو؟ واصبر نفسك قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب ها شنو الدليل فيها؟ والله هذا مما كما يقال يجعل الإنسان يضحك، كما يقول الشيخ مغبر رحمه الله، يجعل الإنسان يضحك من ركبته، فهمت كيف؟ شوف شوف يعني عامل فيها عنده وصول. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الكهف الذين اسم موصول، ما لمفرد ولا لمثنى وإنما لجماعة، لاحظ ما شاء الله، كأنه جاء بما لم يأتي به الأولون. يدعون، شوف يدعون، ده دعاء جماعي، شفت كيف؟ يبقى هذه عبادة جماعية. ها؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي، حمل على شنو؟ على دعاء المسألة. وهو جاهل لأنه ما يفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ماذا يراد بها؟ ها؟ الذين يعبدونه على جميع أحوالهم، ولا يدي حج عليك أنت، أنت واجب عليك أنك تفارق الشرك وطريقة المشركين وتجري أهل التوحيد تعبد الله معهم. لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أعرض المشركين ديل خليهم، أصبر نفسك مع منه؟ مع ذيل أهل العقيدة والتوحيد، فهمت؟ يقول لك يدعون ربهم دعاء جماعة. ثم يا جماعة هل إذا ذكر يدعون ربهم هل يفهم منها أنهم يدعون جماعة؟ ولا ممكن أي واحد في بيتهم قاعد يدعو ربه كلهم بنسميهم شنو؟ يدعون ربهم صحيح؟ أيوة، أي يعبدونه سبحانه وتعالى. ومع هذا والله فقد فسر بعض السلف هذه الآية بمن يجلسون في حلق العلم، كما أخرج الخطيب عن يحيى بن أبي كثير في قوله واصبر نفسك قال مجالس الفقه، قال الله قال لا أقعد مع الناس منهم أصحاب مجالس الفقه. أها كيف؟ وهو يحمل على الذكر الجماعي. طيب والدعاء، شوف قال هذه عبادة جماعية، ده دعاء جماعي. يلا تعال نشوف الدعاء الجماعي كيف أصحاب الدعاء الجماعي كان السلف يتعاملون معه، حتى تعلم أن هذا الرجل بعيد كل البعد عن الكتاب وعن السنة وعن فقه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها وابن أبي شيبة في المصنف بسنده إلى عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه، عامل لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر، يعني والي من ولاد عمر، كتب إلى عمر أنها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير. شفت؟ اللي عندنا جماعة بيجوا يجتمعوا يقعدوا جماعة بيدعوا للمسلمين وبيدعوا لأمير المسلمين. فكتب إليه عمر أقبل وأقبل بهم، قال لأمير ذا تعال لي يجيبوا معك. شوف سبحان الله، هذا الحرص على ماذا؟ على متابعة السنة وعلى التنكيل بأهل البدعة. فهمت؟ ما قال بخلي ذا الخليفة ذاته الأمير أجيب وأنا طيب بخلي هناك منو أو بيولي منو، خليهم في بدع في ضلالات، ما يلتفت إلى غيرها. ولذلك قال له ماذا؟ فأقبل أقبل وأقبل بهم. قال فأقبل، فقال عمر للبواب أعد صوتا. فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت. موش ديل الأمير ذاته يؤدب ليه؟ أنه مفروض زي ديل تدقهم طوالي، أول ما شفت البدعة ظهرت عندك تقوم عليهم تنصحهم. استقاموا على السنة فبها ونعمة، فإن لم يستقيموا على السنة فالواجب ماذا؟ أن يؤدبوا. عمر رضي الله عنه أعطاه درسا عمليا، درسا عمليا حتى يقوم في وجوه البدع. وقال الفضل بن مهران سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، شوف هذول من الأئمة، قلت إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون، شوف فيدعون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى فما ترى فيهم؟ سؤال ذا لمنه؟ يحيى بن معين. يحيى بن معين ده ما بعرفه، لكن خليهم مع الإمام أحمد بن حنبل، ده إمام من الأئمة الأربعة المعترف بهم وبجلالتهم وبعظيم قدرهم. طيب هو الرجل ده طرح السؤال ده على من؟ على يحيى بن معين مرة، وطرحه على الإمام أحمد مرة. طيب نشوف الأجوبة. قال يحيى بن معين يقرأ في المصحف ويذكر في نفسه. يحيى قال لي لا، يقرأ من المصحف ويذكر في نفسه بس، يعني دعاء ده ما في جماعي ما في. هذا الثابت. قلت فأخ لي يفعل ذلك؟ قال لي طيب عندي والله يا أخوي منغمس في نص الجماعة دي، الحال كيف؟ قال انهه. قال لي انهه. قلت لا يقبل. قال عظه، خوف وذكره بالموت وبالآخرة. قال لا يقبل. أهجره؟ قال لي ما بيقبل هجره. قال نعم. قال لي ده هجره، إذا كان نصحته وعظته ما انتهى أهجره. قال ثم أتيت أحمد بن حنبل فحكيت له نفس الكلام، فقال لي أحمد أيضا يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فأنهاه؟ قال نعم. قال فإن لم يقبل؟ قال بلى إن شاء الله. قال لا إن شاء الله يقبل هذا الإمام أحمد. فإن هذا قال لي يعني لما استغرب قال لي إن شاء الله يقبل. فإن هذا محدث الاجتماع والذي تصف. شفت كيف يعني شنو؟ قال لي الاجتماع ذا ذاته في حد ذاته بدعة، وكذلك الذي وصفته لي إن هذا الدعاء أيضا ماذا؟ قل هذا بدعة. طيب هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن الدعاء الجماعي بدعة والذكر الجماعي بدعة. هذا الذي نص قلنا الإمام يحيى ابن معين أتاه من؟ أتاه الفضل ابن مهران وسأله قال ماذا عندنا؟ إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى فما ترى فيهم؟ يعني بيعملوا الأعمال دي على هيئة جماعية. قال يحيى بن معين يقرأ في المصحف يعني الواحد منهم بدون اجتماع ويذكر الله في نفسه، واضح؟ قلت فأخ لي يفعل ذلك؟ قال لي طيب عندي واحد من أخواني مع الجماعة ذي. قال أنهاه قال لي عن أن يجلس معه. قلت لا يقبل. قال عظه، موعظة يعني خوف وذكره بالله عز وجل. قلت لا يقبل أهجره؟ طيب ما بيقبل، لا الدولة بتنفع معه موعظة ولا نصيحة ولا هو مصر على بدعته، أهجره؟ قال نعم. ثم أتيت أحمد بن حنبل فحكيت له نفس هذا الكلام، مشى لأحمد بن حنبل رحمه الله فحكى له، فقال لي أحمد برضو قال لهم يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفعه. قلت فأنهاه؟ قال نعم. قال قلت فإن لم يقبل؟ فقال بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث الاجتماع والذي تصف. قال لك كيف ما يقبل يعني ما أحمد؟ هذا الاجتماع بدعة وهذه الأعمال التي تؤدى جماعة بدعة، كيف ما يقبل؟ كيف ما يترك ويفر من البدع؟ هذا ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية في المجلد الثاني صفحة 75. وقال الإمام الشاطبي وهو يمثل، الآن الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام يمثل للبدع الإضافية، ماذا قال؟ قال كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن هذا بينه وبين المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة. يعني عارفين الكلام ده معناه شنو؟ إنه الشيء اللي بيسووه الصوفية ده كلام الشاطبي من أئمة المالكية. قال الشيء اللي بيسووه الصوفية اللي هو كالجهر بالأذكار هذه والاجتماع على هذه الأذكار، قال ده مضاد لشنو؟ للشريعة، مضاد. والضدان لا يجتمعان أبدا، يعني كلام الإمام الشاطبي معناه أن أفعال الصوفية هذه ضد للشريعة، لا تجتمع مع الشريعة البتة. طيب كيف تطلب لها أدلة يا أخي بارك الله فيك؟ لكان هؤلاء أئمة المالكية، الإمام الشاطبي هذا من أئمة المالكية، ما كلامنا هنا، ما كلام وهابية، ده كلام من؟ ده كلام المالكية. أرجع لكتاب الاعتصام صفحة الجزء الرابع صفحة 318، تمام؟ أيوة المالكي هم بيقولوا مالكية لكن والله لا علاقة لهم بمذهب مالك، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء أئمة المالكية يقولون طريقة التصوف، وأنا سأتيك بكلام القرطبي المالكي إن شاء الله في الصوفية سترى ماذا قال فيه. طيب أما مسألة الاهتزاز يعني الرقص الصوفي بالاهتزاز، فهمت كيف؟ بعد ده داير شنو؟ يجوزهم يرقص، تمام؟ داير يجوزهم شنو؟ يجوز الرقيص. طيب هالرقيص ده داير تقول فيه شنو؟ طيب داير يجوز الرقيص، شوف الرقيص كيف؟ قال القعود حركة والقيام حركة والانتقال حركة، ده سميه قال اهتزاز، سميه انتقال إلى آخره. طيب بعد ذلك قام قال شنو؟ قال أذكر لك رقيص الحبشة في البخاري، ده كمان الحبشة عندما كانوا يرقصون. أها نجل الرقيص الما بينه ده، نجل الرقيص الما بينه ده وين؟ ده في البخاري. السيدة عائشة تكون وين؟ في الجامع كمان، ما الرقيص البعيد. أرجعوا للبخاري، الكتب الوريقة دي افتح البخاري توريه شنو الحبشة كانوا بيرقصوا في المسجد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة زوجته كانت تضع وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي كان واقف والسيدة عائشة وجهها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن قال يبقى سؤال، الحبشة يرقص عديل، رقيص عديل جوا الجامع، وسيدنا النبي يعني بالفتح في المسجد اللي هو الرحبة في المسجد النبوي دي عبارة عن مسجد زي مسجدكم ده في فسحة. طيب قال الحبشة يرقصون والسيدة عائشة وسيدنا النبي يعني تنظر، هذا الشرك؟ ده بدعة؟ أنتم تبدعون النبي صاحب التشريع. السيدة عائشة يا أخي اتق الله، كاتب هذه الوريقة، شوف يعني سبحان الله هذه يعني الجهل. طيب أنا الآن سآتي على دليل هذا وأبين لكم كما قلت لكم أن الرجل إذا جاء بحديث صحيح فإنه لا يفهم معنى هذا الحديث، ما يفهم معناه، وإما يأتي كذلك بآية فلا يفهم معناها، أو يأتي بحديث ضعيف، واضح؟ طيب أنا أقرأ لك الآن كلام كبار الأئمة. هذا الشربيني الشافعي قال في مغني المحتاج، وده من كبار الشافعية، قال السمع، يا هل جوطة والدلاليك والنوبات والطارات والكشاكش دي، السماع على الصورة المعهودة يعني المعروفة عند المتصوفة هؤلاء منكر وضلالة، وهو من أفعال الجهلة والشياطين، ومن زعم أن ذلك قربه فقد كذب وافترى على الله، ومن قال إنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان، ومن نسب السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين، في زمرة الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل، وينكر على هذا باللسان واليد والقلب. شفتها؟ أصحاب هؤلاء الطرق تنكر عليهم بيدك ولسانك وقلبك. قال الذي يزعم أن هذه من القربات كما هو حال من؟ كما هو حال صاحبنا هذا محاضر ده، ده قال حكم الإمام ده فيه شنو؟ قال ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله، ومن قال إنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان، ومن نسب السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال كبير في الحديث المكذوب اللي هو بانت سعاده بيناه قال لك النبي سمع الغنى عديه سمع فهمت كيف؟ قال ومن نسب السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم. وبين أن هذا من طريق ماذا؟ أهل اللهو واللعب، ليس من طريق أهل الحق. طيب، وقال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام مجلد الأول صفحة 182 ماذا قال؟ قال وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا راع أو متصنع كذاب، إلى أن قال وخير، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. ولم يكن واحد من هؤلاء الذين يقلدونهم يفعل شيئا من هذا. وقال أيضا في نفس الكتاب في صفحة 679 الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، إلا زول يكون مجنون فهمت كيف؟ حتى يمشي يرقص يتهابل، يكون مجنون يمشي يتهابل يرقص. وقال كذلك هذا من أئمة الأحناف الإمام البزاز الحنفي في شرح الكنز بعد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا اعتمد، شوف انظروا إلى هذا الفقه، هذا الفقه المستمد من السنة المعتمد على فهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة، أي لعب حرام إلا ثلاثة ما هما؟ قال ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ومناضلته لقوسه. قال وهذا نص صريح في تحريم الرقص الذي يسميه المتصوفة الوقت وسماع الطيب، وإنما هو سماع فيه أنواع الفسق وأنواع العذاب في الآخرة. واضح؟ يسموه سماع الوقت وهكذا، فهمت؟ يقول إنما هو سماع فيه أنواع الفسق وأنواع العذاب. وقال الإمام الطحاوي في حاشيته على المراقي قال وأما الرقص والتصفيق وضرب الأوتار والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجماع. فهذا كمان نقل لنا إجماع على ماذا؟ على تحريم ما يفعله هؤلاء المتصوفة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير. التغبير ده عارفينه شنو؟ ياهو حلق الصوفية دي ذات يجتمعوا ويقول لهم إطار مجلد ويدقوه، فهمت كيف؟ قال أحدثه الزنادقة ليصد الناس عن القرآن. واضح؟ هذا هو. طيب نجي للأحباش. الأحباش قال رقصوا عديل رقيص عديل في المسجد، ما تخاف الله؟ تريد أن تحول المساجد إلى مراقص؟ شنو يعني الآن هذا؟ ماذا يريد؟ أن تتحول هذه المساجد إلى مراقص. يا أخي كنائس النصارى كانت يعني تصان عن هذا، كما قال القائل ألا أقول لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمير ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع ويسكره النعي ثم الغنى، دق على الدفوف والغنى ده المسكر. قال وياسين لو تليت من صدع، تقرأ القرآن كل ما يحرك فيه ساكنا، لكن أول ماذا؟ طوال يقعد يبكي ويقشقش في دموعه. طيب من قبل ما يقرأ عليك القرآن ما لم دموع عقدي ما نزل. قال وياسين لو تليت من صدع. واضح؟ طيب الآن هذا يريد أن يحول المساجد إلى مراقص، في شنو أكثر من كده؟ أقول لكم الرقيص كان جوا المسجد، رقصوا الحبش، رقصوا عديل عديل، الله المستعان. والله هذا الرجل جويهل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، جويهل. قال الإمام شرف الدين إسماعيل بن المقري الشافعي، من أئمة الشافعية كذلك، صاحب كتاب روض الطالب وإرشاد الحاوي، وله قصيدة، ده عنده قصيدة كاملة بدون فيها رقيص الصوفية، وعرض فيها إلى هذه الشبهة التي ذكرها هذا الضال. شوف قال شنو على لسان محمد المنتصر، بيرد على محمد المنتصر، الرجل ده يرد على من؟ على محمد المنتصر ومن كان على شاكلته. قالوا رقصنا كما الأحبوش قد رقصوا بمسجد المصطفى، قلنا بلا كذب، أمشي قال ليك الضرب. فهمت كيف؟ هذا رده عليه. قالوا ماذا؟ قالوا رقصنا كما الأحبوش قد رقصوا بمسجد المصطفى، قلنا بلا كذب، الحبش ما رقصوا لكنهم لعبوا من آلة الحرب بالآلات واليلب، وذلك اللعب مندوب تعلمه في الشرع للحرب تدريبا لكل غبي. محمد المنتصر غبي ولا ما غبي؟ غبي بليد، أيوة كذاب. فهذا على لسان أئمة الشافعية، أيوة. وما في واحد يقول لنا لا ما تتكلم، ربما يجيك واحد يقول لك لدي غيبة والرجل ده ما في غيبة، الرجل ما في. من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالمصائب، ولولا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله من كل جانب. طيب ابن تيمية غيبته حلال، الشيخ ابن باز غيبته حلال، الشيخ ابن عثيمين غيبته حلال، الكذب على الرسول حلال، الشيخ محمد بن عبد الوهاب غيبته حلال. يقول لك لا ما تذكر، كيف ما أذكر؟ أذكره بما فيه وأرد عليه وأبين ضلاله. الله جل وعلا يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أما أن ننتصر لأنفسنا وننتصر لمشايخنا، وقبل ذلك كله ننتصر لديننا ولنبينا، هذا دين نتدين لله تعالى به، واضح؟ فكذاب يا محمد المنتصر، أنت كذاب، هؤلاء الأئمة يكذبونك. قالوا رقصنا كما الأحبوش قد رقصوا بمسجد النبي، قلنا بلا كذب، الحبش ما رقصوا لكنهم لعبوا من آلة الحرب بالآلات واليلب، وذلك اللعب مندوب تعلمه في الشرع للحرب تدريبا لكل غبي. هذا غبي، والله غبي. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري، يقول واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، شوف أهل العلم، يقول ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. هذا فتح الباري يا جاهل، لو مشيت قريت رجعت فتح الباري لتعلمت. وقال الحافظ ابن حجر في ذات القصة، قال واستدل قوم من المتصوفة، كما هو حال منه محمد أو مذمم المنهزم، إن شئت فقل مذمم المنهزم، قال واستدل قوم من المتصوفة بحديث الباب على جواز الرقص وسماع آلات الملاهي، وطعن فيه الجمهور، يعني الجمهور طعنوا في شنو؟ في هذا الاستدلال، الاستدلال الفاسد ده طعن فيه الجمهور، باختلاف المقصدين، فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو. جاهل ولا ما جاهل؟ جاهل، جاهل ليه قرون، جاهل ليه شنو ليه قرون. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم، فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. شوف النووي لما وقف عند الحديث ده قال فيه دليل على إنه الحبش رقص عديل عديل جوا، النووي قال هذا جاهل، طيب من وين جبت فهمك؟ من أين أتيت بهذا الفهم؟ النووي شوف يقول ما قال فيه جواز الرقيص، قال فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. وقال القاري في مرقات المفاتيح، قال يعني يشرح في الحديث، قال والحبشة يلعبون، قال هذه جملة حالية، بالحراب بكسر الحاء وهي رمح قصير في المسجد، أي في رحبة المسجد المتصلة به. هنا أصلا زادوا ما كانوا جوا الجامع، عشان تعرف إنه زول جاهل، كانوا في شنو؟ في ساحة المسجد، في رحبة المسجد. وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة، وذلك من داخل المسجد، هي كانت بالعائل لهم من شنو؟ من باب الحجرة، من داخل المسجد بالعائل لهم. وشوف سبحان الله، مع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها خلفه ويغطيها بردائه صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أنها كانت حديثة السن. وكذلك جاء في رواية، في رواية عند من؟ في رواية عند الترمذي، رواية صحيحة عند الترمذي، أن الأحباش كانوا من الصبيان. الحبش ذاتهم ما كانوا ناس كبار، كانوا شنو؟ كانوا أولاد صغار. وعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة حديثة السن، ولذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأحد زوجاته سوى عائشة، كانت صغيرة عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى بعائشة وهي بنت كم؟ 9 سنين. حتى إنها كانت تلعب، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجد عائشة رضي الله عنها تلعب مع ماذا؟ مع الجواري في بيته، إذا قاعدة في بيته تلقاها خاتة لعب وتلعب مع من؟ مع الجواري. كانت صغيرة في سنها، والأحباش كانوا ماذا؟ كانوا صغارا أيضا، كانوا صبيان. طيب، وذلك من داخل المسجد. فقالت في المسجد، طيب ليه عائشة قالت في المسجد لما هم كانوا برا؟ قال لاتصال الرحبة به، أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم. أصلا كانوا من وين؟ كانوا برا، لكن لما كتروا والمكان بقى ما يسعهم بعضهم شنو؟ دخل جوا المسجد. وإنما سومحوا فيه، شوف الآن يقول ليه طيب ما أنكر عليهم؟ قال وإنما سومحوا فيه لأن لعبهم بالحراب، شوف ما قال لأنه شنو؟ رقيص، قال لأن لعبهم بالحراب كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله تعالى، فصار عبادة بالقصد كالرمي. قال الله جل، قال تعالى جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن فعل الأحباش داخل في معنى هذه الآية. أسألكم بالله، هذا الرجل ما حرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في غير موضعه؟ سبحان الله، وهذا إجرام كذب. من الذي سبقك إلى هذا؟ الأحباش هؤلاء رقصوا، واضح؟ وكذلك ليس فيه حجة على من يجيزون نظر المرأة إلى الرجال، واضح؟ هذا سنتي. أولا لأن عائشة حديثة السن، وهؤلاء كانوا ماذا؟ من الصبيان. حتى ولو كانت بالغة ما في مانع أن تنظر إلى هؤلاء الصبية وهم يلعبون، وحديث أنهم صبية قلنا هذا أين؟ في سنن الترمذي. طيب، ثم بعد ذلك لسه ماشي في اللي هو ماذا؟ مسألة التجويز. هذه الأباطيل دار يجوز كذلك ماذا؟ الغناء وخروج النساء والرجال مع بعض في الشوارع والطرقات وهكذا. قال أيوة، أنت يا أخي الجنة حقتك، النار حقتك، من أنت؟ سيدنا النبي ده ما استقبلوه بالطبول اللي أنت كاتبه دي، أنه ده استنكر إنه قال الطبول هذه مأخوذة من ماذا؟ من اليهود. قال للرسول ما استقبلوا بالطبول. هذه شائعة عند كثير من الناس اللي هي ماذا طلع البدر علينا، كأنه جاب أو أتى بما لم يأتي به الأولون. طيب، أما بالنسبة لهذه طلع البدر علينا هي المنتشرة عند كثير من الناس، فهذه التواريخ لا بد من أن يتحقق الإنسان فيها، كما قال القحطان: لا تقبلن من التواريخ كلها، أو من التواريخ كل ما جمع الرواة وخط كل بنان. ما تشيل ساي من السير، تحقق. واضح؟ طيب، طلع البدر علينا دي يا جماعة استقبال الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بها ما هو صحيح، ما ثابت في السنة كلام ده. وهذه القصة أخرجها البيهقي في الدلائل في المجلد الثاني صفحة 506. قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم عليه السلام المدينة جعل النساء والصبيان يقولن فذكره. يلا انتبهوا معانا هنا، شوف حتى في القصة الضعيفة دي ذات قال جعل منه النساء والصبيان. طيب انت يا محمد المنتصر مرة ولا وليه صغير؟ ها؟ لو سلمنا بصحتك، ها؟ انت مرة ولا وليه صغير عشان تجيب قصة زي دي مع ضعفها ووهائها تجيبها؟ طيب قال: فجعل النساء والصبيان يقولن فذكره. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، إلى آخره. وأوردها الحافظ ابن كثير كذلك في البداية والنهاية بنفس السند هذا وسكت عنه. واضح؟ طيب، وهذا الحديث ليس صحيحا. ما هو صحيح؟ لوجود سقط عظيم في الإسناد. وين؟ فابن عائشة هذا الذي يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا، ابن عائشة ده ما صحابي، وليس من التابعين ولا من أتباع التابعين، فهو من الآخذين عن من؟ عن أتباع التابعين. طيب ده لما يجيك طوال يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، لا ما في صحابي. طوالي قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيل قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول لما قدم. وين ده؟ لا في تابع ولا في صحابي ولا في تابع تابعي. دي ثلاثة طبقات ساقطة من ماذا؟ من السنة. واضح؟ طيب، قال ابن حجر في التقريب مجلد الثاني صفحة 515: باب من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه ونحو ذلك. هو داير يوريك عشان تعرف ابن عائشة ده من زاد. قال: ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص، قال عنه الحافظ: من كبار العاشرة، طبق العاشرة. فيظهر لك أن السند قد سقطت منه ثلاث طبقات: طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. طيب، وأقل السقط من السند ثلاثة رواة على التوالي، إذا سقط يعني من السند ثلاثة رواة بس على التوالي، هذا نسميه شنو؟ ها؟ معضل. هذا معضل، كما قال السخاوي في فتح المغيث، قال: والمعضل في الاصطلاح هو ساقط من إسناده اثنان فصاعدا مع التوالي. طيب، إذن بين ابن عائشة هذا والرسول صلى الله عليه وسلم مفاوز. واضح؟ وبعضهم شوف على ضعف القصة ووهائها بعضهم يورد القصة ويزيد عليها ماذا؟ بالدف والألحان. أصل القصة الضعيفة ذاتها ما فيها دف ولا ألحان. واضح؟ طيب، قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء المجلد الثاني صفحة 275: وليس فيه ذكر للدف والألحان أصلا حتى في هذه المعضلة، ما في. طيب أدلة أخرى استدل بها العلماء تبين لك ضعف هذه الرواية، قولهم جئت شرفت المدينة. وهدى أول شنو؟ أول دخوله، وأول والمدينة دي الغيرة سماها المدينة منه، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت اسمها يثرب، ما سماها المدينة إلا بعد ما يدخل. هون جاي داخل مستقبل إنه قال له جئت شرفت المدينة، عرفوها من وين؟ هذه واحدة. الثانية أيوة، قال ماذا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وثنيات الوداع هذه كما قال علماء ناحية بالشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها. فهمت كيف؟ فهذا يدلك على ماذا؟ على ضعف ووهاء هذه القصة. تمام؟ عاملك الله بعدله يا ابن المنهزم. طيب ثم بعد ذلك ما زال ماذا يشبع على الناس؟ جاب حديث الجاريتين المعروف في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ده داير يستدل به وعليه رئيس الجماعة الشياب والكبار دي. يا أخي أنت جاهل، أنت قلت جاريتين، الجارية دي الشافعة الصغيرة ما بلغت، أنت جارية ولا المعاق دي الجواري؟ نبينا حتى يستقيم لك الاستدلال يا أخي بارك الله فيك. أنت جارية ولا الناس الدار تجوزيهم دي الجواري؟ واضح؟ الجارية الطفلة التي لم تبلغ مبلغ النساء، وبعدين كانوا بيقولوا في الليلة لهذه بنادي سيادي يملو فرادي، ولا بقول الناديهم لي ديلا هلول البزيل البي، ولا بقول إن ناب خضم في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل، ولا كان عندي كشاكيش وطارات ونوبات، ما في كلام زي ده. جاريتان بنات صغار اثنين، وكانتا تغنيان بماذا؟ بغناء يوم بعاث. يوم بعاث ده عارف شنو؟ ده يوم حرب كان فيه مشكلة بين الأوس والخزرج، وغالب الأشعار التي قيلت في ذلك اليوم أشعار بتاعت شنو؟ حماسة وشجاعة، وأشعار بتاعت هجاء، هؤلاء هجوا هؤلاء وهؤلاء هجوا هؤلاء، وأشعار حماسية. تمام؟ طيب كيف يسمع أن البنات كلامه ذا يقول أن يهل زي السفة هل بنسمعه ذا؟ ها؟ يبشر دائرة راجل المرأة وما عارف شنو كلام فارغ كثير، تجيز لهن مثل هذا يقولن الكلام ده؟ وثم في الحديث نفسه قال وليس بمغنيتين. هاي حكاية دي شنو؟ وقعت هكذا عرضا، جاءت عرضا، مش زي الفرق، فرقة أولاد حاج الماحي وأولاد البرعي وأولاد من وأولاد من، ناس محترفين في الأغاني، لا، وأولاد الصحوة، ما في احتراف لهذه المسألة. هذا الأمر الثاني. تمام؟ ثم أنت قلت ذاتك في الحديث في يوم عيد، عيد شرعي اللي هو إما عيد الأضحية أو عيد الفطر. طيب شوفوا يا جماعة بالله أساكم بالله، هل يستقيم هذا الاستدلال؟ أول شيء عندنا جاريتين، تمام، بيقولا قصائد حماسية، يعني زي ما تقول والله لولا الله ما اهتدينا. أسي أنا لو لقيت لي بس غيره بيقول كده بقول لا لما تقولي، تقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أقول لها لا ما يجوز لك تقول يا، ما بقول لها يا إذ مباح، بيت صغيرة ما بالغة قالت كلام زي ده. طيب ما مغنية جواري، ما مغنيات يعني ما محترفات الغناء، وكان شي عارض، وثم إنه في يوم شنو؟ عيد، وفي يوم العيد ما وقفن بيه بره في الشارع ولا سكسكن بره، قاعدات وين؟ في مكان محصور جوا ومعاها معاين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وهن جاريتين، يعني كم نفر؟ 4. دار تجمع عليك أمم، أنت خليط نساء ورجال، تقول لهم جائز؟ جائز. أنت ما شايف الآن المولد قدامك، دار تجوز شنو أنت؟ تجوز التبرج والسفور والاختلاط، واختلاط الرجال بالنساء والزغاريد والجوطات دي كلها جائزة في شريعة الله، وتجي تستدل بمثل هذا؟ ومع هذا ففي الرواية عشان يوريك سبحان الله النبي قال فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه خلاه يلعب مع ابنه مع عائشة رضي الله عنها. يقول الكلام إنه شوف ابن حجر ماذا قال هنا. قال ابن حجر رحمه الله فيه إعراض، اللي هو حول وجهه، قال فيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك. فهمت كيف؟ حتى ذا مقام النبوة يرتفع عن الإصغاء إلى هذا. تجي تقول لي النبي سمع ما سمع، سمع الغنى عديل، ما تخاف الله؟ ما تخاف الله؟ قال فحول وجهه، مع أنه يجوز له أن يسمع هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز، بنات صغار ما بالغات ولا شيء، وبقولا في أناشيد حماسية، يعني ما في أناشيد تثير شهوة أو بأصوات رقيقة أو كذا، واضح؟ طيب ثم مع هذا شوف في القصة إنكار أبي بكر رضي الله عنه لذلك وتسميته بمزمور الشيطان. شوف بكر يقول أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما عاد، شوف الشدة كيف في الحق. قال سماه شنو؟ مزمور شيطان. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا؟ أنكر التسمية دي؟ ما أنكر، إذن ده مزمور شيطان. طيب مزمور الشيطان بيكون جائز؟ ما أنكر عليه التسمية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ده مش في دي نفسها، يعني أبو بكر يفهم أن الأصل في هذا الغناء ما له أنه مزمور شيطان، واضح؟ قال مما يدل، هذا كلام الحافظ ابن حجر، أيوة. قال فيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك. طيب قلنا ثم أبو بكر ماذا قال؟ أمزمور الشيطان، ما يدل على أن الأصل في الغناء بالصوت الجميل الملحن المنع، صح؟ أيوة ده الأصل فيه، الأصل فيه أنه ممنوع. فالصوت الجميل الملحن يسمى مزمارا، صوت الجميل الملحن يسمى مزمارا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لما قرأ عليه شيئا من القرآن، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، واضح؟ طيب أيوة هذا هو. وهذه القصة كلها كانت في مكان محصور ما أمام الملأ. فالآن شوف كيف غير، يعني بدل جاريتين أباحوا للرجال والنسوان الكبار، وبدل ما هو يعني نشيد أو أناشيد حماسية عملوا أغاني، تمام؟ وبدل ما كان في منطقة في بيت محصور عملوا شنو؟ مشاع على الملأ. طيب وكذلك ماذا؟ يعني لو أنه وقف على قول الحافظ ابن حجر لعلم أن هذا الشيء لا يليق ماذا بأهل المناصب الدينية، يعني إنسان يكون عالم، لكن نسيهم عالم ذاته شيخ تلقاه شنو؟ برقص قدامه الرابط نص. فهمت كيف؟ هذا هو. هذا ما يتعلق بحديث ماذا؟ الجاريتين، واضح؟ هذا هو. وعلماء الإسلام تكلموا، والله في الصوفية تكلموا، هذا الكلام نحن ما أتينا به من عند أنفسنا. عندك الجامع لأحكام القرآن القرطبي، أرجع أقرأ الجامع لأحكام القرآن، شوف القرطبي ماذا قال في تفسير قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ففيه رد على الجهال من الصوفية دمن القرطبي وين؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون، وذلك منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. طيب بالله بعد كلام القرطبي ده مش حق نطبق أوراقنا دي ونقوم نمش؟ ها؟ ولا ما صح؟ خلاص يا جماعة كفاية كده؟ نطبق أوراقنا ونقوم نمشي؟ ده ما كلام القرطبي. تمام؟ وبجيب ليك أنا فتوى للقرطبي مفصلة عديل، فتوى عديل في واقعنا الحاصل ده. أبعد هذا يجوز لمحمد المنتصر أو لغيره أن يلبس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون، وذلك منكر، سماه منكر، يتنزه عن مثله العقلاء. ده كلام القرطبي. إذا محمد المنتصر ده عاقل؟ ما عاقل، لأن العقلاء هنا، القرطبي هنا قال العقلاء يتنزهون عن هذا. معناها أي زول يا جماعة بتشوفوه رابط نصه وبرقص ده ماله؟ ما عاقل والله. هذا كلام العلماء، هذا ما كلام نحن، هذا حكم العلماء عليكم. ماذا نفعل نحن؟ نحن نقل ننقل لكم ونحيلكم على الصفحات، ارجعوا إليها. وفي تفسير قوله ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، في تفسير الآية ترجع إليه، قال فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. هذا حكم، ده كلام منه، ده كلام القرطبي. تقول يا محمد المنتصر النازل ما عندهم علاقة بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام أهل العلم؟ وين علاقتك أنت؟ ما شفناها، ما وجدنا عندك إلا الكذب، وإلا تحريف الكلم عن مواضعه، وإلى الاستدلال بالواهيات وبالحديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. هذه بضاعتك. وأنا أعجب والله هذا الرجل، يعني الكثير من الناس كما أسمع يعني يتهيبونه في الخرطوم، يعني يقولون لك الرجل له وين وجد العلم؟ هذا كلام من عنده شيء من العلم؟ لا، عنده شيء من العلم ما يقول هذا، بل العاقل العاقل ما يقول هذا كما قال الإمام القرطبي. وفي تفسير قوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان. الله، هذا كما قال قلت الشيخ يجعل الإنسان يضحك من ركبته، فهمت كيف؟ قال القرطبي قال وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. فهمت كيف؟ هذا كلام من؟ القرطبي. طيب، وفي تفسير سورة طه عند قوله ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب القرطبي ماذا قال؟ قال القرطبي وسئل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، شوف الآن الإمام القرطبي ينقل لك هذه الفتوى عن الإمام الطرطوشي رحمه الله مقرا للإمام الطرطوشي على مقاله هذا. طيب، وقد سئل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية. انتبهوا يا جماعة، السؤال عن شنو؟ عن مذهب الصوفية. وأعلم حرس الله مدته، وروا شنو؟ أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون القضيب على شيء من الأديم. ده شنو يا جماعة؟ دي النوبة. القضيب اللي هو العود، عود النوبة ده بيسموه بيدقوا به. يوقعون القضيب على شيء من الأديم. الأديم ده شنو؟ الجلد. طيب قوله طيب ها رأيك شنو في الناس دي؟ ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، اللي هي الفتة. أيوة دي مهمة شديد. أنا أسمع بيقول لك كمان ما اللي فيها قصائد، بيقول لك إن جاك درويش أفرش له برش وأطبح له كبش والعظم الهش أقرش وقرش. طيب الكلاب ديل يأكلن شنو؟ ما تخلوا لين حاجة. والجن ها؟ هذا هو. فالدين كله ضحك ولعب، فهمت كيف؟ يقوم كما قال ويسكره النار ثم الغنى، ثم الغنى ويزين لو تليت من صدع. فهمت كيف؟ هذا مش أساكم بالله، ده مش تجسيد لحال الصوفية. عندهم زيادة أكثر من كده. الرجل ده قص كذب عليهم، قال يذكرون الله، مع إنهم هم شنو؟ ذكرهم كله لمشايخهم ولناسهم ودعاء لغير الله وشرك وكفر وضلالات، تمام؟ لكن قول تمام في مشكلة، يذكرون الله. قال يذكرون الله فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد، دي زي ما يقول محمد المنتصر، وسيرة كمان بنقرأ سيرة. سيرة وين يا؟ طيب قول بتقرأ سيرة. طيب قال ماذا؟ وذكر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم يوقعون القضيب على شيء من الأديم، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، يعني شيء من الطعام، مهم فتة ولا أي حاجة، مهم بيجيبوها يأكلوا. طيب شوف السؤال، قال هل الحضور معهم جائز أم لا؟ الناس اللي بيسووا ديل صنيع ذكا ذا خليكم براه، هل بيجوز لي واحد يحضر مع الناس ديل؟ يلا هذا جواب من جواب أبو بكر الطرطوشي الذي نقله عنه الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. قال الجواب مذهب الصوفية بطالة وجهالة، ما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. فهمت؟ ده حكم من إمام من أئمة الإسلام. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. رأيكم شنو في الكلام ها؟ ده دين منو يا جماعة؟ دي أئمة الإسلام. محمد المنتصر ده يجعل دين وينسب هذا لمن؟ للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء علماء الإسلام، هذه كلمتهم، أفتوا بها قبل أن يخلق محمد المنتصر وقبل أن يخلق غيره من أرباب الضلال وأرباب الجهالة. واضح؟ أيوة. قال وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. أيوة. الطرطوشي هذا من أئمة المالكية، إمام الطرطوشي هذا من أئمة المالكية. وسبحان الله شوف الذين ألفوا في البدع، شوف الألفوا عندهم مؤلفات مستقلة في البدع وأنكروا هذه الأشياء، جلهم من المالكية. ابن وضاح هذا من أئمة المالكية، عنده البدع والنهي عنها. والإمام الشاطبي من أئمة المالكية، عنده كتاب الاعتصام. وأبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية، عنده ماذا؟ كتاب الحوادث والبدع. فهمت؟ يقول لك مالكية، وين مالكية؟ هؤلاء هم أئمة المالكية. أسل لنا بنقو كلامه ده الطرطوشي، هذا من أئمة المالكية، ده إمام من أئمة المالكية. واضح؟ قال وأما القضيب، النوبة دي شايفة النوبة دار، تعرف أول من جاء بها من؟ أسمع ده كلام إمام من أئمة المالكية. قال وأما القضيب فأول من أحدثه الزنادقة ليشغل به الناس ليشغل به المسلمين عن كتاب الله تعالى. فهمت كيف؟ واضح يا جماعة؟ من الذي أحدث النوبات هذه؟ الزنادقة. أي محمد المنتصر ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كذاب كذاب والله كذاب، حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على شيء من هذا. قال وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها. قال والله يجب على حكام المسلمين وجوبا عينيا إنهم شنو؟ يأخذوا على أيدي هؤلاء. فهمت كيف؟ يعني محمد المنتصر ده بمجرد ما عمل محاضرته هنا مفروض ناس الأمن طوالي شنو؟ يسوقوا يقفلوا طوالي، لأنه يفسد أديان الناس. واضح؟ وإذا وجدوا جماعة قد اجتمعوا على هذا الباطل ماذا يفعلوا لهم؟ يقوموا طوالي كلهم يجيبوا لهم كومر. شفتوا والله كشة الديل أولى من كشة السكارى. وش في كشات يسموه لك الانضباط والنظام العام؟ ده الطرطوشي، ده ما كلام يعني. الطرطوشي قال ديل النظام العام مفروض يسووا له ديل، يرفعوهم بينه وباط وطارات وكشاكيش. فهمت كيف؟ يمشي يوقفوهم أمام القضاة ليسألوهم عن هذه البدع من أين أتوا بها. هذا أوجب، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. تلاقي الكلام ده غريب لما أقول لك ديل كشتهم أولى من كشة السكارى، مش بتلقاون العساكر الرابعين الحلل والبراميل بتاعت المريسة؟ والله رفع النوبات دي أولى من رفع براميل المريسة. ها؟ لأن البدعة أيهما شر، البدعة ولا المعصية؟ البدعة، البدعة الشر من المعصية. هؤلاء في بدعة ودي العصاة. السكران لو لقيت جاي الجيركانت وقلت له بيقول لك أذن لنا الله يا مولانا يهدين، لكن ده بيقول شنو؟ بيقول دين بدع وضلالات. واضح؟ طيب إذن ديل قال زي ديل يمنعوهم، لو في حاكم والي يمنع هؤلاء. طيب قال ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم. أنت بتؤمن بالله واليوم الآخر؟ أي زول سامع كلام ده كلام المالكية بتقول أنا مالكي أمشي مع الكلام ده. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ده الطرطوشي من أئمة المالكية قال لك إذا كنت بتؤمن بالله واليوم الآخر الناس دي ما تقرب لهم. مش يقول لك كان جاك درويش، ولا كان جاك درويش تكفل بابك طوالي وتخش جوه. أيوة. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. طيب لو في طريقة لما تسمعني كشكش في مناقزة تقوم تمشي وين؟ تمشي الحصحيص، تبقى بعيد. إن السعيدة لمن جنب الفتن. صحيح؟ أيوة. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. واضح؟ طيب قال ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. لو قالك تعال يا أخي وصل لنا لمبة كده في محل المولد تمش، أنت كهربجي في السوق يوقع قالك تعال وصل، يجوز؟ ما يجوز. تمشي. جزار قالك تعال ربح لنا الخروف ده في المولد هناك، تمشي؟ ما يجوز. ما تعينهم على باطلهم ولا بشيء أبدا. شوف أسمعوا أسمعوا يا أهل مناقزة، أسمعوا كلام الطرطوشي هذا. قال هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. الفتوى دي اللي افتبها دي، قال أنا فتوتي دي على مذهب مالك وعلى مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب من؟ أحمد. كلهم مجمعين زي ما قبلنا قلت لك الإجماع، أجمعوا الجميع أجمع واتحدت واتفقت مذاهبهم على هذا القول. طيب جابوه من وين؟ عشان كده احنا لما نقول ايتونا بدليل من كتاب الله من السنة، هل فعل هذا السلف الصحيح؟ هل فعل هذا الأئمة؟ الإمام مالك كان عنده نوبة؟ ها؟ ما كان بيذكر الله؟ كان يذكر الله، لكن الذكر كان عند الإمام مالك حلق العلم، كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الناس العلم، لكن لا عمل له نوبة لا عمل له طار، ولا فعل هذا الشافعي ولا غيرهم من أئمة الإسلام. واضح هذا؟ أيوة. وما زال والله الكثير والكثير من الأباطيل، ولذلك نحتاج أيضا أن نفرد لها محاضرة أخرى حتى نقف على جهالات هذا الرجل. وإن كان والله كما يقال الحر تكفيه الإشارة، أيوة، يعني إذا ذكرنا لك بعضا مما عنده هذا يكفي، يكفيك في أن تحكم على بطلان جميع ما عنده، هذا كافي. فهو يعني يدور حول هذا الفلك، وبقيت والله أمور عظيمة مما تفوه بها، هذه إن شاء الله نفرد لها أيضا محاضرة ثالثة، إن شاء الله نفرد لها محاضرة ثالثة حتى نأتي على جميع باطله هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله خيرا شيخنا أبا عكرمة وليد ابن فضل المولى الخالدي على ما بين من ضلال القوم ومن جهلهم ومن كذبهم ومن بترهم ومن تلفيقهم ومن تضليلهم لأمة المسلمين. نسأل الله يفتح بيننا وبينهم بالحق، هو خير الفاتحين. ومعنا أسئلة إن شاء الله. نعم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، رجاء أن نواصل إن شاء الله جل وعلا إن مد الله تعالى في العمر، سنأتي على جميع باطل هذا الرجل ونؤجل هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا.